إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان آخر موضوع يعني كنا نتكلم فيه هو أن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولكن الإيمان يعني له أجزاء، وقد تذهب بعض هذه الأجزاء ويبقى البعض الآخر. ثم سأل شيخ الإسلام رحمه الله سؤالين وفصل في الجواب عنهم. السؤال الأول يقول يعني شعب الإيمان هل يعني تتلازم عند النفي، يعني إذا ذهب بعضها هل يلزم ذهاب الباقي؟ فأجاب عن هذا أنه لا يلزم، إذا ذهب البعض لا يلزم ذهاب الباقي. ثم السؤال الثاني وهو موضوع درس اليوم، هل تتلازم في الوجود، بمعنى إذا وجد بعض شعب الإيمان هل يلزم من هذا وجود بقية الشعب، أم أنه قد يوجد البعض ولا يلزم من هذا وجود البعض الآخر؟ فهذا ما سنوضحه إن شاء الله. قال: الأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. يعني من ناحية الوجود احنا عرفنا انه اذا انتفى البعض قد ينتفي البقية وقد لا تنتفي، لكن اذا وجد بعض شعب الإيمان هل يلزم من هذا وجود بقية الشعب، او هل هناك اجزاء من الإيمان اذا وجدت يلزم وجود اجزاء اخرى، او انه لا تلازم؟ فقال لك شعب الإيمان تتلازم عند القوة، إذا كان وجودها يعني قويا فيحصل إيه من وجود بعض شعب الإيمان مع قوة الإيمان، يحصل من هذا وجود شعب أخرى، ولا تتلازم عند الضعف. قد يكون عند الإنسان ضعف في الإيمان فتوجد عنده بعض الشعب ولا يلزم منها وجود إيه شعب أخرى. قال: فإذا قوي ما في القلب، يضرب هنا أمثلة ونماذج لهذا، يقول: فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله. يقول هنا يعني عندنا من أجزاء الإيمان التصديق والمعرفة والمحبة لله ولرسوله. قال هذا يعني جزء من الإيمان إذا وجد يلزم منه بغض أعداء الله، ويجب عندما وجد فيه الجزء الأول أن يبغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يوالون أعداء الله وأعداء رسوله، قال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كان عندهم إيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذوهم أولياء، لما اتخذوا أعداءه أولياء. قولوا أولياء بمعنى أحباء، وينصرونهم ويساعدونهم ويحبونهم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن هذه الآية تفيد أن يعني أنه إذا وجد الإيمان بالله وباليوم الآخر لا يمكن أن يكون الإنسان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويواد من حاد الله ورسوله. يعني حاد الله ورسوله يعني أبغض الله ورسوله، أو جعل حدودا وشرائع يعني يعارض بها حدود الله وشرائع الله. ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان هؤلاء المحادين المعاندين لله ولرسوله، حتى لو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فإنهم لا يودونهم إذا كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن إيه هذه النصوص تفيد وجود يعني التلازم والترابط بين بعض أجزاء الإيمان. إذا وجد الإيمان هناك إيه أشياء تلزم من وجوده. لكن قال وقد يحصل من الرجال نوع من موادتهم لرحم أو حاجة. لكن يقول لك إيه قد يحصل أحيانا أن يكون الإنسان مؤمنا ومع ذلك يواد بعض أعداء الله وبعض أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم لرحم أو حاجة بسبب قرابة بينه وبينهم أو بسبب احتياجه إليهم، فيكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا. قال في هذه الحالة يعني لن نستدل بكونه يعني تودد إلى بعض أعداء الله بسبب يعني قرابته منهم أو بسبب محبته بسبب حاجته إليهم، فقال لن نستدل بهذا على كفره، لأنه قد يكون يعني عنده إيمان ولكن إيه بسبب القرابة أو بسبب الحاجة يعني ضعف إيمانه لكنه لم يكفر، فيكون هذا من باب الذنب. قال فيكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا. قال كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة، يضرب إيه نماذج، حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان مؤمنا وكان بدريا، قد شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغزو أهل مكة لفتح مكة، فحاطب بن أبي بلتعة كتب إيه كتابا وأرسله مع امرأة إيه كتابا لأهل مكة يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم لغزوه، وأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الله تعالى أنزل هذه الآية الكريمة يخاطب فيها المؤمنين وينهاهم عن اتخاذ أعدائه أولياء يوادونهم، فهذا معناه أن الله تعالى يعني خاطبهم بمقتضى الإيمان رغم وقوع هذا الذنب منهم، فقال يعني أن حاطبا إيه لما وقع في هذه المعصية لم يكن بها كافرا ولكن إيه كان ذنبا ونقص به إيمانه، لأنه لم يحبهم يعني لدينهم وإنما أحبهم لأجل يعني حصل منه نوع مودة لهم من أجل حاجته إليهم. يعني هو اعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس له في مكة يعني أقارب ولا كبقية الصحابة يعني المهاجرين لهم قرابات في مكة ولهم أسر ينصرونهم وكذا إذا دخلوا، لكن هو إيه ليس له قرابة هناك، فكتب إليهم هذا الكتاب حتى يكون له يد عندهم إذا دخل المسلمون مكة يكون يعني له معروف عليهم وكذا. طيب قال وكما حصل من سعد بن عبادة رضي الله عنه لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك. سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يعني سيد الخزرج من المؤمنين وكان يعني ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة ومن السابقين إلى الإيمان من أهل المدينة، ولكن إيه في قصة الإفك فسعد بن عبادة رضي الله عنه دافع عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان خزرجيا من قبيلته وكان يعني بينهم إيه قرابة ورحم وكذا، فدافع عنه فقال لسعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ كان سيد الأوس، فقال إيه سعد بن عبادة لسعد بن معاذ رضي الله عنهما كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. لما سعد بن معاذ وهو إيه يعني أوسي غضب يعني من عبد الله بن أبي بن سلول لما يعني خاض في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال إيه لنقتلنه يا رسول الله، قال سوف نقتله، سعد بن عبادة قال إيه قال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. تقول سعد بن عبادة كان رجلا صالحا ومعروفا بالإيمان لكن احتملته الحمية لرجل يعني من قرابته ومن قبيلته وكذا، فيعني التمس له العذر ودافع عنه. قال: ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا. يقول ان حاطبا لما كتب رسالة الى المشركين وكذا، فعمر رضي الله عنه سمى حاطبا منافقا، فقال: دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب عنق هذا المنافق، يعني حاطبا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انه قد شهد بدرا، انه قد شهد بدرا، وما يدريك ان الله اطلع الى اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انه بدري وكذا. قال: فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشعبة التي فعلها، يعني ان وقع في شعبة من شعب يعني النفاق او كذا فاتهمه بالنفاق. فيقول يعني كان عمر رضي الله عنه متأولا يعني ومعذورا في هذا، يعني وان كان قد أخطأ في اتهامه بالنفاق لكن له تأويله وله عذره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لعمر ان حاطبا ليس من المنافقين. قال: وكذلك قول أسيد بن حضير رضي الله عنه لسعد بن عبادة عندما سعد بن عبادة يعني دافع عن عبد الله بن أبي بن سلول وقال لا تقتل، قال لسعد بن معاذ لا تقتله ولا تقدر على قتله. فأسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لعمر الله يعني يقسم بحياة الله، يعني قال: كذبت لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. فأسيد بن حضير يقول لسعد بن عبادة: إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين. وكلهم يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير كلهم من سادات الصحابة من خيار الصحابة رضي الله عنهم. فيعني كان هذا من الخطأ المغفور لهم بإذن الله تعالى بالنسبة لخطأ يعني من دافع عن منافق، وخطأ من اتهم المؤمن بأنه منافق لهذا السبب، فهذا من الخطأ المغفور. قال: هو من هذا الباب. قال: وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشن. مالك بن الدخشن رضي الله عنه كان صحابيا مؤمنا لم يكن من المنافقين ولا شيء، ولكن الذي حصل يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يزور يعني قوما من الأنصار وكذا، وتأخر حضور مالك بن الدخشن. يعني كل أهل الحي لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في حيهم في بيت فلان وكذا، فاجتمعوا كلهم في هذا البيت، وتأخر مالك بن الدخشن يعني بعض الشيء، فتساءلوا عنه لماذا لم يحضر. فقال بعض الصحابة: إنه منافق، وجهه للمنافقين، ورأيه يعني دايما نراه يجلس مع المنافقين ويصاحبهم وكذا، مع أنه مؤمن لكن بعض الصحابة اتهموه بالنفاق. يعني قال ذلك لما رأى فيه نوع معاشرة ومودة للمنافقين. بعض الصحابة يعني اتهموا مالك بن الدخشن بأنه منافق لأنهم رأوه يعني يجلس مع المنافقين ويعني يعني ليس مهاجرا لهم ومقاطعا إياهم أو كذا، لكن مالك يعني كان من المؤمنين. قال: ولهذا لم يكن المتهومون بالنفاق نوعا واحدا، لم يكن المتهومون بالنفاق أو المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، مثل عبد الله بن أبي بن سلول يعني كان متهما بالنفاق وهو فعلا منافق محض، يعني خالص النفاق، يبطن الكيد للإسلام والمسلمين وكذا. وفيهم من فيه إيمان ونفاق، بعض المتهمين بالنفاق كان فيهم إيمان ونفاق ليس نفاقهم يعني خالصا. وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق، يعني بل بعض من اتهم بالنفاق كان إيمانهم غالبا وبعضهم كان من خيار الصحابة، ولكن اتهمهم بعض زملائهم من الصحابة بالنفاق بسبب وجود يعني شعبة من شعب النفاق أو خصلة، يعني هي يعني ذنب من الذنوب لكن إيمانهم هو الغالب عليهم. فالشاهد من هذا يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين أن شعب الإيمان يعني إذا وجدت أو إذا وجد يعني بعض شعب الإيمان فقد يلزم منها وجود بقية الشعب، وقد توجد شعب كثيرة من الإيمان ويكون الإيمان غالبا على الشخص، لكن مع هذا يتخلف عنه يعني أجزاء من الإيمان يحصل عنده نقص فيها، فيكون من باب يعني الذنب وليس من باب يعني الكفر ولا النفاق الأكبر ولا كذا. قال: وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان، ولما قوي الإيمان، يعني هنا يتكلم عن إيه؟ مسألة ما كان المنافقون، وهذه وضحها من قبل، يعني ما كان المنافقون يظهرونه من أمور الدين، فقال بحسب قوة إيه؟ ظهور الإيمان أو ضعفه. فعندما كان الإيمان يعني قويا وظاهرا فكان المنافقون يظهرون أجزاء أكبر إيه؟ من الدين بحسب إيه؟ يعني ضغط المجتمع الذي يعيشون فيه. فعندما كان الإيمان قويا فكان المنافقون يعني يتصدقون ويخرجون للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كارهون، ويشهدون الصلوات مع الجماعة في المسجد وكذا، يعني لإيه؟ لقوة الإيمان وظهوره، فكانوا يضطرون إلى يعني مجاراة المجتمع المؤمن في أجزاء يعني كبيرة من الإيمان يظهرونها لكنها ليست ناشئة عن اعتقاد قلبي صحيح، وإنما مجاراة للمؤمنين و تحت يعني الضغط والإكراه يعني من المجتمع الذي حولهم أو كذا. وعندما يضعف الإيمان فإن المنافقين كانوا إيه؟ عندما يعني يضعف ظهور الإيمان لا يكون المؤمنون يعني لهم سلطة وقوة قوية أو كذا، فالمنافقون يتجاسرون على إظهار التهاون بأمور الدين ويطعنون في الدين ويقدحون فيه. فقال: لما قوي الإيمان يعني وظهور الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يتعاقبون من النفاق على ما لم يكونوا يتعاقبون عليه قبل ذلك، يعني بمعنى أنهم إيه؟ يعني أظهروا عند قوة الإيمان أجزاء أكبر من الإيمان وخرجوا للجهاد يعني في بعض الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وكلما يعني صار في وقت ضعف للإيمان أظهروا مقدارا أكبر من النفاق. إذا قوي الإيمان قل ما يظهرون من النفاق وكثر ما يظهرون من الطاعات وكذا. قال: ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم يسمون الفساق منافقين. قد يروى عن الحسن البصري أنه إيه؟ يسمي الفساق منافقين. فجعل أهل المقالات هذا القول مخالفا لأقوال الجمهور. أهل المقالات الذين يعني يعدون إيه؟ مذاهب الناس في الإيمان، بعضهم عد هذا قولا يعني مستقلا غير قول جمهور يعني علماء السلف. جمهور علماء السلف يقولون الفاسق هو يعني مؤمن ناقص الإيمان، معه قدر من الإيمان ومعه قدر من إيه؟ الفسق والذنوب أو كذا، فيسمونه مؤمنا ناقص الإيمان. الحسن البصري سماهم منافقين، قال الفساق هم إيه؟ منافقون، فبعضهم يعده قولا مستقلا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس بين كلام الحسن وكلام بقية السلف تعارض. يعني يقول: جعل أهل المقالات هذا القول مخالفا لأقوال الجمهور، إذ حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي. الفاسق الملي اللي هو من أهل الملة، هل هو كافر؟ ناس يقولون هو كافر زي الخوارج، أو فاسق ليس معه إيمان زي المعتزلة يسمونه فاسقا ليس معه شيء من الإيمان، إيمانه حابط وهو مخلد في النار، أو مؤمن كامل الإيمان. مؤمن كامل الإيمان هذا كلام المرجئة، يقولون الفاسق مؤمن كامل الإيمان، أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق. هذا قول من؟ هذا قول السلف. أو منافق، يعني عدوا إيه؟ وصف الفاسق بأنه منافق عدوه قولا خامسا يعني مستقلا. قال: والحسن رحمة الله عليه لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه، والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق. قل الحسن لما سماه منافقا قال لم يقل شيئا يخالف به جمهور السلف، وإنما يقصد أنه معه قدر من النفاق أو جزء من النفاق. من الفاسق يعني معه إيمان ونفاق، فالمعصية يعني تعتبر إيه؟ جزءا من النفاق. فقال إنه لا يقصد به النفاق الأكبر الذي يخرج يعني عن ملة الإسلام، لأن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي يسمى النفاق الأكبر، وهو أن الإنسان يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر لأركان الإيمان الستة، يظهر أنه يؤمن بها ويبطن الكفر بشيء من ذلك، يبطن الكفر بشيء من أركان الإيمان، يبطن الكفر بالله أو بالرسل أو بأحدهم أو باليوم الآخر أو كذا، فيبطنه في قلبه. فهذا النفاق الاعتقادي الأكبر. والنوع الثاني من النفاق هو النفاق العملي، اللي هو بمعنى الذنوب والمعاصي، بمعنى الإنسان يظهر علانية صالحة ويبطن يعني سريرة سيئة من الذنوب والمعاصي وكذا، لكن التي لا تصل إلى الكفر، يعني لا يبطن كفرا ولكن يبطن بعض المعاصي التي تخالف يعني ما يظهر عليه من الخير، ولكنه يبطن المعاصي. فهذا يسمى النفاق العملي الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم، وهذا ليس بكفر ولكنه من باب الذنوب والمعاصي. فيقول إن الحسن البصري رحمه الله عندما قال الفساق منافقون يقصد إيه؟ النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. وفي هذه الحالة طالما معهم نفاق عملي معناه أنهم معهم قدر من الإيمان ينجيهم من الخلود في النار. فإذا قوله هنا يوافق قول السلف، وإن اختلفت العبارة لكن إيه؟ ليس مخالفا له. قال: ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. فقال إن الكفر منه كفر أكبر وأصغر، والشرك أكبر وأصغر، والنفاق أكبر وأصغر، وكذلك حتى الظلم أيضا منه ظلم أكبر اللي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم أصغر اللي هو ظلم النفس بمعنى الذنوب والمعاصي وكذا. فإذا المذنب يعني أو العاصي فإنه يكون معه فسق أصغر ونفاق أصغر وكفر أصغر شرك أصغر، فكل هذه وظلم أصغر، كل هذه تعبيرات يعبر بها عن الذنب والمعصية التي لا تخرج عن الملة. قال: وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حاتم هو ابن حبان رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، نجوت من دقيقه وجليله، يعني الدقيق الخفي منه ومن الجليل، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأصل الحديث موجود في صحيح البخاري يعني، لكن قصد هذه. قال: وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. فإذا هنا الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل، هذا منه إيه؟ الشرك الأصغر الذي منه الرياء، من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا من الشرك الأصغر القولي، الشرك الأصغر قد يكون قلبيا أو قوليا أو عمليا. يعني الحلف بغير الله هذا من الشرك الأصغر القولي، والرياء من الشرك الأصغر القلبي. قال: وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه. قال: بهذا يتبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص، والشارع هو صاحب التشريع وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فيأتي في يعني في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب، لأن الإيمان كما ذكرنا يعني منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الإيمان يعني ثلاثة أجزاء، جزء هو ركن من تركه كفر وخرج من الملة بالمرة، وجزء من الإيمان هو واجب، فهذا إذا انتفى عن الإنسان مع وجود الركن، يعني أركان الإيمان موجودة ولكن انتفى عنه القدر الذي هو واجب من الإيمان، فهذا نقول انتفى عنه الكمال الواجب، الكمال الواجب. فقال إن الشرع يأتي فيه يعني نفي اسم الإيمان عمن انتفى عنه الكمال الواجب، وإن كان معه بعض أجزاء الإيمان، حتى لو كان معه الأجزاء التي هي ركن من الإيمان، والأجزاء التي هي ركن من الإيمان كما وضحنا من قبل هي قول القلب اللي هي التصديق، وقول اللسان اللي هو الإقرار بالشهادتين، وأصل أعمال القلوب، ويعني جنس أعمال الجوارح، بمعنى أنه يفعل بعض أعمال الجوارح، بعض العبادات بالجوارح يأتي بها، فهذا قدر يعني هو ركن من أركان الإيمان. فقد يكون الإنسان معه ركن الإيمان ولكن عنده إخلال ببعض الواجبات، يترك بعض الواجبات أو يقع في بعض المحرمات، فنقول انتفى عنه الكمال الواجب ومع ذلك يعني لا يزال معه قدر من الإيمان. قال كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر. طب هل نفي الإيمان هنا معناه أنهم كفار خارجون من الملة؟ لا، ليس هذا القصد، ولكن المقصود أنهم انتفى عنهم الإيمان الواجب، وإن كان هذا لا يمنع وجود الإيمان الركن عندهم. قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، رواه مسلم. من غشنا فليس منا. طيب هنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فهل المقصود بهذا تكفيره؟ لا، ليس المقصود تكفيره، ولكن المقصود أنه ليس ممن يعني كمل إيمانهم الواجب، عندهم خلل في الإيمان الواجب، بمعنى أنهم تركوا بعض واجبات الإيمان. قال: فإن صيغة أنا ونحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل هذا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب. هنا عندما نقول الإيمان المطلق نقصد به يعني الذي كمل الأركان والواجبات، الذي كمل أركان الإيمان وواجباته، الأركان اللي هي إيه؟ يعني القدر الذي هو ركن من الإيمان، من أتى به يعني هذا يحجزه عن الخلود في النار لكن لا يكفي لمنعه من دخولها، ماشي. والقدر الذي هو واجب من الإيمان هذا من حصله طبعا مع الركن وحصل الواجب، فهذا يعصمه من دخول النار، يعني يستحق به أن يدخل الجنة ويثاب بلا عقاب، لأنه إيه؟ يعصمه من دخول النار، وإن كان يعني هذا اللي هو القدر اللي هو الإيمان الواجب. فالذي حصل الإيمان الركن والواجب يقال معه الإيمان المطلق. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من غشنا فليس منا، يعني المقصود أنه ليس ممن معهم الإيمان المطلق الذين يستحقون الثواب بلا عقاب، معناه أنه معرض للعقاب، عنده خلل في الإيمان الواجب وبالتالي فهو معرض للعقاب. قال: ومن هنا قيل إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال ليس بمؤمن باعتبار. الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن ويجوز أن يقال هو ليس بمؤمن، باعتبارين مختلفين، يعني إذا باعتبار أنه معه الإيمان الركن الذي يعصمه من الخلود في النار فهو مؤمن أو ليس بمؤمن، باعتبار الإيمان الركن الذي يعصم من الخلود في النار، الفاسق مؤمن أو غير مؤمن؟ مؤمن، يعني معه هذا القدر من الإيمان. وأما باعتبار الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق الذي يعصمه من دخول النار أصلا فهو معه هو ليس معه هذا النوع من الإيمان، فهو مؤمن من جهة وليس مؤمنا من جهة. وكما ضربنا مثلا يعني يعني أي شيء له أجزاء، يعني هي من أجزائه الواجبة التي يعني ليست من الكماليات وإنما من أجزائه الواجبة، فإذا انتفى يمكن أن ننفي الاسم أو نثبته باعتبارين مختلفين. يعني زي قلم مثلا، قلم لا يكتب مثلا، قلم لا يكتب بس موجود، يعني أجزاؤه الأساسية موجودة ولكنه مثلا إيه فيه خلل أو فيه عطل بحيث أنه لا يكتب، أو سيارة ينقصها بعض الأجزاء بحيث أنها لا تمشي وإن كانت يعني أجزاؤها الأساسية موجودة، فيمكن أن تسميها سيارة ويمكن أن تقول هذه ليست بالسيارة، بمعنى أنها إيه يعني تعطلت يعني منافعها، يعني أجزاؤها التي يجب أن توجد فيها. أو هذا القلم يمكن أن تقول هذا ليس بقلم، مع أنه قلم فيه يعني الأجزاء الأساسية التي تجعله يسمى قلما، لكن انتفت عنه بعض الأشياء التي يجب أن توجد فيه فيمكن أن تقول إنه ليس بقلم. لكن في حالة انتفاء الكماليات، يعني بعض الإيه أشياء الكماليات التي ليست من الأجزاء يعني الواجبة أو الأساسية، لا هي من الأركان ولا هي من الواجبات، أشياء من الكماليات إذا انتفت فلا يصح نفي الاسم في هذه الحالة. وبهذا إيه يأتي يعني بيان الرد على المرجئة، أن المرجئة يقولون ليس منا أو كذا، يقول ليس ممن إيه كمل إيمانهم، لو بمعنى الكمال يعني يصفونهم بأنهم مؤمنون يعني كاملوا الإيمان، ولكن كأن هذه الأشياء ليست من أجزاء الإيمان، ولكن كأن الأشياء المنفية عنه هي يعني من المكملات التي ليست من أجزاء الإيمان، فيقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأن انتفاء المكملات لا ينفي الاسم، وإنما الذي ينفي الاسم هو انتفاء أجزاء من إيه من الأجزاء الحقيقية الواجبة، هذا الذي يمكن به أن ننفي الاسم. طيب، قال وبهذا يتبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا. قد يكون الرجل مسلما لا مؤمنا، يعني لا هو المؤمن الإيمان المطلق الواجب، ولا هو منافق إيه النفاق المطلق، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. ففي هذه الحالة قال يمكن أن نسميه مسلما ليس بمؤمن، معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة، يعني عنده الإيمان الذي هو ركن وليس عنده الإيمان الواجب. والقدر الواجب احنا ذكرنا، يعني نكرر يعني للتوضيح مرة أخرى، احنا ذكرنا أن الإيمان عندما قلنا الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وقول وعمل، القول يشمل قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان اللي هو الإقرار التلفظ بالشهادتين، والعمل يشمل أعمال القلوب اللي هي مثل محبة الله تعالى وخشيته وتعظيمه وكذا والتوكل عليه، ويشمل عمل اللسان والجوارح، عمل اللسان مثل الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، وعمل الجوارح مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، واضح؟ فهذه كلها من أجزاء الإيمان وشعبه، لكن نأتي إلى تقسيمه إلى ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب. القدر الذي هو ركن من هذه عندنا هي خمسة أشياء، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ما الذي هو ركن من هذه الأجزاء الخمسة؟ الركن اللي هو يعني من تركه كفر وخرج من الملة واستحق الخلود في النار. فعندنا قول القلب اللي هو التصديق، هذا ركن. طبعا ايه الكلام عن مذهب السلف ومذهب اهل السنة ان قول القلب هذا ركن من اركان الايمان. قول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين هذا ايضا ركن من اركان الايمان، لا يصح الايمان بدونه ويكون كافرا لو لم يتلفظ بالشهادتين. طيب بالنسبة لعمل القلب، قالوا اصل اعمال القلوب، اصل اعمال القلوب هو ركن من اركان الايمان، يعني هناك ايه قدر من عمل القلب بحيث لا ينتفي بالكلية، يعني لابد ان يكون عنده قدر من خشية الله تعالى يحجزه عن الكفر، قدر من محبة الله تعالى يعني يبقيه على الإيمان، عنده قدر يعني وإن كان عنده خلل يمكن أن يكون معه الإيمان الركن، لكن يقع في بعض المعاصي، وقوعه في بعض المعاصي هذا لنقصان خشيته لله أو تقصيره في بعض الواجبات، هذا لقلة نقصان محبته لله تعالى، لكن لم تنعدم بالكلية بحيث يوجد في قلبه يعني أضدادها من ضد المحبة، أن يكون في قلبه بغض لله ولرسوله مثلا، وانتفت محبة الله ورسوله من قلبه بالمرة، هذا يكون كافرا. لابد أن يكون أصل العمل موجودا، وإن كان قد يحصل عنده قصور فيه. بالنسبة لعمل اللسان والجوارح، فمذهب السلف أنه جنس أعمال اللسان والجوارح هي من أركان الإيمان. جنس العمل معنى شيء ما من العمل، أنه يعمل بعض الأعمال، بحيث قالوا لو فرض أن إنسانا طيلة حياته يزعم أنه مؤمن، وطيلة حياته ما سجد لله سجدة، ولا صام لله يوما قط، ولا تلا آية من القرآن، ولا فعل أي شيء من العمل الصالح تقربا إلى الله تعالى قط، فهذا نقول انتفى عنه جنس الأعمال بالمرة، فهذا يكون كافرا. لابد أن يكون عنده بعض الأعمال، حتى لو قصر في بعض الواجبات، بس لا ينتفي عنه جنس الأعمال. فهذا القدر الذي هو ركن من الإيمان. القدر الذي هو واجب من الإيمان هو بعض أعمال القلوب واللسان والجوارح. جزء من أعمال القلوب هو واجب، وهو مثلا قدر من محبة الله تعالى تحمله على فعل الواجبات، قدر من خشية الله تحجزه عن المعاصي، قدر من من التوكل على الله تعالى. هناك قدر واجب وقدر مستحب، التوكل على الله تعالى درجات، فهناك قدر هو واجب وقدر، وهكذا في أعمال القلوب منها قدر هو واجب، وأعمال اللسان والجوارح منها قدر هو واجب، وهي الواجبات الشرعية من واجتناب المحرمات. فهذا القدر هو الإيمان الواجب، وهناك قدر هو الإيمان المستحب، وهو أيضا جزء من أعمال القلوب واللسان والجوارح، يعتبر من الإيمان المستحب، كمال محبة الله تعالى الذي يحمل على فعل المستحبات، وكمال الخشية الذي يحمل على ترك المكروهات والشبهات، فهذا من القدر المستحب. وقدر من أعمال اللسان ومن أعمال الجوارح هو من الأعمال المستحبة. فإذا الإيمان ثلاث درجات: قدر هو ركن، قدر هو واجب، وقدر هو مستحب. واضح؟ فالذي حصل الركن والواجب هذا يقال معه الإيمان المطلق، ماشي؟ والذي انتفى عنه الإيمان الواجب لم يكمله، فيقال هذا أخل بالكمال الواجب للإيمان، أو يقال أيضا انتفى عنه الإيمان المطلق ولم ينتفي عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان موجود عنده اللي هو الإيمان الركن، ولكن الإيمان المطلق اللي هو الواجب عنده خلل فيه. قال: ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا أو ليس من خيارنا، ليس منا، فقال: أي ليس مثلنا أو ليس من خيارنا. وقال: هذا تفسير المرجئة. قال: هذا تفسير المرجئة، لأنهم لما قالوا ليس منا قالوا أي ليس مثلنا، ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس من خيارنا. فهنا كأنهم جعلوا هذه الأشياء التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من تركها بأنه ليس منا، كأن هذه الأشياء هي من المكملات وأنها لا تنفي عن الإنسان، يكون الإنسان معه الإيمان المطلق رغم إخلاله بهذه الأشياء. فقال: هذا كلام المرجئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ليس منا معناه أن هذا فيه خلل في إيمانه المطلق، أن إيمانه المطلق لم يكتمل. وقالوا: لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مشكلة المرجئة أنهم يقولون عن العاصي أو الفاسق، يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. طب كيف هو مؤمن كامل الإيمان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا؟ يقول هو ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو برضو مؤمن كامل الإيمان. فالإمام أحمد يقول هذا كلام المرجئة، وأما أهل السنة فيقول لا، هو مؤمن ناقص الإيمان وعنده خلل في إيمانه المطلق وكذا، ليس فقط أنه مسألة أنه ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ليس مثل المؤمنين الذين عندهم الإيمان المطلق أو الإيمان الواجب، وهذا عنده خلل في في إيمانه الواجب وعنده نقصان في إيمانه. قال وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة، أيضا السلف يعني يرفضون تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق به الخلود في النار. قال تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا ولا هذا. يعني المرجئة يقولون عن العاصي، يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، والخوارج والمعتزلة يقولون هو كافر مخلد في النار. فشيخ الإسلام يقول يعني لا هذا ولا هذا، لا هو مؤمن كامل الإيمان، وفي نفس الوقت لا هو ليس هو كافرا مخلدا في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الزاني والسارق وشارب الخمر إنه ليس بمؤمن، فالمقصود يعني ليس مؤمنا الإيمان المطلق أو الإيمان الواجب، عنده خلل في إيمانه لكن ليس كافرا، فلا هو مؤمن كامل الإيمان ولا هو كافر، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان. قال ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. يقول هو اتكلم هنا عن الارتباط بين المعرفة وبين عمل القلب، فيقول معرفتك بالشيء المحبوب تقتضي منك عملا من أعمال القلوب وهو الحب، ومعرفتك بالشيء المعظم بالمعظم تقتضي التعظيم، ومعرفة المخوف تقتضي الخوف. فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى توجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهة معصيته. وهنا يتكلم عن مسألة التلازم بين شعب الإيمان، فيقول إذا وجد معرفة يعني في القلب بالله تعالى، ووجد في القلب تصديق بالله تعالى وبأسمائه الحسنى، فإن هذا يوجب محبة القلب لله تعالى، لأنك إذا عرفت صفات كمال الله تعالى وإنعامه على عبده وكذا، فهذا يوجب محبة الله تعالى، وعرفت صفات القهر والكمال وكذا، هذا يوجب التعظيم لله تعالى. وبعدين ليس فقط ان يحصل عمل القلب، بل اكثر من هذا ان يوجد في القلب ارادة لطاعة الله تعالى وكراهة لمعصية الله تعالى. قال والارادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه. يعني هو يتكلم عن تسلسل الترابط بين شعب الإيمان، فيقول المعرفة بالله تعالى والتصديق به هذا يوجب محبة الله وتعظيمه وخوفه. طيب ثم محبتك لله وتعظيمك لله وخوفك من الله يوجد في قلبك إرادة جازمة لطاعة الله ولترك معصيته. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ يقول لك إذا وجدت إرادة جازمة مع القدرة لابد وأن يوجد المقدور، إذا وجدت إرادة جازمة مع القدرة على فعل الشيء. فيقول لو أن الإنسان يريد الصلاة إرادة جازمة وهو قادر على الصلاة، فالذي يحصل أنه يصلي طالما عنده إرادة جازمة للصلاة وهو قادر عليها فإنه يصلي. فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة، إذن إرادته ليست جازمة. إذا كان إنسان قادرا على الصلاة ومع ذلك لم يصلي، ويأتي يزعم أنه يريد الصلاة إرادة جازمة، طيب أنت تريد إرادة جازمة وقادر عليه، لماذا لم تصلي؟ إذن لابد من أحد أمرين، إما يعني خلل في القدرة أنك غير قادر على الصلاة، أو خلل في الإرادة أن إرادتك للصلاة ليست إرادة جازمة. وهكذا في كل مثال، يعني سواء في إرادة الخير أو في إرادة الشر، إذا الإنسان أراد عملا من أعمال الخير إرادة جازمة وكان قادرا عليه فهذا يترجم إلى فعل لهذا الخير، وكذلك الذي يريد الشر إرادة جازمة وهو قادر عليه يتحول هذا إلى أن يصدر عنه فعل الشر. قال وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب، وكثر النزاع في ذلك. قل إذا فهمت هذه المسألة تستطيع أن تحل الإشكال الذي يعني يستشكله بعض العلماء ويتناقشون في الإرادة بلا عمل، الذي أراد خيرا ولم يعمله أو أراد شرا ولم يعمله، فهل يساب أو يعاقب على إرادة الخير أو إرادة الشر؟ قال كثر النزاع في ذلك، فمن قال لا يعاقب، بعض الناس قالوا من أراد الشر ولم يعمله لا يعاقب، احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. قال هذا الحديث في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فيقول بعض الناس قالوا هذا معناه أن من أراد شرا ولم يعمله فإنه لا يعاقب، لكن الشيخ الإسلام سيرد على هذا ويقول لا، في الحقيقة أن هذا الحديث ليس في من أراد إرادة جازمة، ولكن هو في من يعني هم، الهم يقول هو مجرد خطرات لم تتحول إلى إرادة جازمة، وإنما مجرد خطرات يعني خطر في باله أن يعمل معصية لكن لم تتحول إلى إرادة جازمة، فإن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عن هذا الهم الذي هو يعني مجرد خاطر في البال أو لكن لم يتحول إلى إرادة جازمة. هذا الفريق أيضا الذي يقول يعني من أراد يعني شرا ولم يعمله، من أراد شرا ولم يعمله لا يعاقب، استدلوا بدليل آخر بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه، إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. برضو شيخ الإسلام سيجيب عن هذا ويقول: الذي هم بسيئة لم تكتب عليه، فيقول هذا في الهم، أيضا نلاحظ أن هذا في الهم وليس في الإرادة. يقول بعض الناس يستدل بهذا الحديث على أن من أراد السيئة إرادة جازمة ولم يعملها لم يعاقب، شيخ الإسلام يقول هذا ليس بصحيح، ولكن هذا في حالة الهم، يعني مجرد خاطر خطر له أن يعمل سيئة ولم يعملها لم تكتب عليه السيئة. قال وفي رواية: فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراي، يعني إن من هم بسيئة ولم يعملها في رواية أنها لم تكتب سيئة، وفي الرواية الأخرى كتبت له حسنة. فالشيخ الإسلام يقول هذا في من هم ولم يتحول هذا الهم إلى إرادة جازمة، يعني كان مجرد خاطر. قال ومن قال يعاقب، الفريق الثاني قال لا، من أراد السيئة ولم يعملها يعاقب. ما دليلهم؟ قال من قال يعاقب احتج بما في الصحيح، في صحيحي البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا حديث استدل به من قال إن من أراد السيئة ولم يعملها يعاقب، قال لك هذا الذي يعني قتل وهو يقاتل مسلما فهو في النار، كان حريصا على قتل صاحبه فيعاقب كأنه قتل مع أنه لم يقتل لكن لإرادته القتل، أراد أن يقتل مسلما. وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجلين اللذين أوتي أحدهما علما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 نفر، يعني أربعة أنواع من الناس. النوع الأول آتاه الله علما ومالا، فهو ينفقه، ينفق المال في طاعة الله، فهذا مأجور طبعا. القسم الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه مثل فلان، يعني لأنفقته في طاعة الله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو ينفقه في معصية الله، فهذا إيه؟ مأزور، عنده مال وليس عنده علم، فهو ينفق إيه؟ ماله في معصية الله. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل فلان، يعني لو تمنى لو أنه عنده مال لأنفقه في معصية الله مثل فلان، فهما في الوزر سواء. فهذا الحديث أيضا استدل به على أن من أراد المعصية ولم يعملها يعاقب، لأن هذا الرجل إيه؟ يعني يريد أن ينفق ماله في المعصية وهو لم ينفق ماله في المعصية، والحديث فيه أنه في الوزر سواء. طيب كيف حل الإشكال هنا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والفصل في ذلك أن يقال فرق بين الهم والإرادة. رأي شيخ الإسلام في التوفيق بين هذه الأحاديث أنه يقال فرق بين الهم والإرادة. الهم بمعنى الخطرات يعني. قال: فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال. قل الهم إذا كان مجرد يعني خواطر في النفس أو في القلب أو كذا، ولم يتحول إلى إرادة ولم يصدر عنه أعمال يعني ظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، يعني بالنسبة للهم بالمعصية. بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أصيب على ذلك، أن الله تعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيوسف عليه السلام أصيب على ذلك كما أصيب يوسف صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول هم يوسف عليه السلام كان هم خطرات، يعني مجرد خاطر سيء يعني خطر في باله وتعوذ بالله منه وصرفه عنه، ولكن ما كان عنده يعني إرادة لفعل المعصية أو هم إصرار. هم الإصرار والإرادة والعزم على المعصية، قال ما كان عنده هم إصرار، ولكن يعني خطر في باله خاطر سيء وتعوذ بالله منه ولم يترتب عليه عمل ولا تحول إلى إرادة. فقال بل هذا لو تركه خوفا من الله أصيب على ذلك. قال: ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف عليه السلام لم يكن في هذه القصة ذنب أصلا. القرآن يعني أثنى على يوسف أنه لم يذنب، لأن الهم ليس بذنب، الهم لا يكتب سيئة بل يكتب حسنة، الهم بالمعصية إذا لم يتحول إلى إرادة ولم يصدر عنه عمل للمعصية فإنه لا يكتب سيئة، ليس بذنب أصلا، بل إذا يعني كان تركه لله يكتب حسنة. بل صرف الله عنه السوء والفحشاء، إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأصابه الله برحمته في الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب هذا إيه؟ القسم الأول اللي هو الهم الذي يعني لم يتحول إلى إرادة جازمة ولم يتحول إلى أعمال ظاهرة أو لم يترتب عليه أعمال ظاهرة، فهذا لا عقاب فيه أصلا، بل قد يساب إذا كان تركه لهذا الهم لله تعالى. قال: وأما الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة لفعل المعصية، فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور. كل إنسان إذا كان عنده إرادة جازمة لفعل المعصية فلا بد أنه تتحول هذه الإرادة الجازمة، قال مع القدرة لابد أنها تتحول إلى أعمال ظاهرة في حدود المقدور. قال لابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطرة أو تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد. فيقول هنا إيه؟ لماذا الذي يعني أراد قتل صاحبه عوقب واستحق العقاب؟ قال لأنها كانت إرادة جازمة، ليس مجرد هم بالمعصية، وإنما هي إرادة جازمة. ولهذا فإنه فعل ما يقدر عليه، هذه الإرادة الجازمة تحولت إلى عمل مع القدرة، ففعل ما يقدر عليه فخرج للقتال وحمل سيفه أو آلة القتال وشرع فيه، لكنه عجز عن إتمام مراده، فهذا يستحق العقاب كاملا لأنه يعني أراد وفعل وأخذ بالأسباب. قال وكذلك الذي قال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان فإنه أراد فعمل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم يقدر على غير ذلك. الرجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، هذا رجل ليس عنده مال لكنه تكلم بلسان عنده إرادة جازمة في قلبه أنه لو كان عنده مال لاستعمله في المعصية، لزنى به أو شرب الخمر أو فعل كذا وكذا من المعصية، فعنده إرادة جازمة في قلبه وصرح بلسانه لأنه لا يقدر على أكثر من الكلام باللسان، ما عنده مال فتكلم بلسانه وقال يعني لو أن عندي مال، لو أن لي مالا لا فعلت به مثل فلان الذي يعصي به الله تعالى، فهذا إيه؟ شريكه في الوزر، لأنه لم يقدر على غير ذلك. قال ولهذا كان من دعا إلى ضلاله كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. قال لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم إذ لا يقدر إلا على ذلك. يقول من أراد إضلال الناس فبذل يعني فهذه الإرادة كانت إرادة جازمة وتحولت إلى عمل في حدود ما يقدر عليه، والذي يقدر عليه هو أن يدعوهم إلى الضلال فدعاهم إلى هذا، فيكون عليه إيه؟ مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. قال وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل، علاقة الإرادة بالأعمال، وأن الإرادة يعني الجازمة تتحول إلى عمل مع القدرة. قال فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب. قال يعني كما أن الإرادة تتحول إلى أعمال ظاهرة في الجوارح، يقول تصديق القلب وعلم القلب يتحول أيضا إلى عمل قلبي، يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان. قل نفس الإنسان فيها قوتان، قوة الأولى قوة الشعور بالملائم والمنافي، بما يلائم الإنسان وبما ينافيه يعني يتعارض معه ومع مصالحه، والإحساس بذلك والعمل والتصديق به، هذه القوة الأولى. والقوة الثانية قوة الحب للملائم والبغض للمنافي والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم. يعني القوة الأولى هي إيه؟ يعني قوة علمية، يعني القوة الأولى هي قوة إيه؟ تتعلق بعلم القلب، يعني شعور القلب بما يلائمه وبما ينافيه وإحساسه بذلك والتصديق به. والقوة الثانية اللي هي إيه؟ متعلقة بأعمال القلب من المحبة القلبية والبغض القلبي والخوف والرجاء وكذا. فإذا القلب فيه قوتان، يعني قوة إيه؟ علمية تتعلق بالعلم بالشيء والتصديق به، وقوة يعني تتعلق بالمحبة والبغضاء ونحو ذلك والخوف والرجاء، يعني هي إيه؟ تسمى أعمال القلوب. يعني في علوم للقلب وفي أعمال للقلب، فالقوة الأولى اللي هي علوم القلب والثانية هي أعمال القلب. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه مجوسيا من عبدة النار، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني كما تولد البهيمة جمعاء يعني مكتملة الخلقة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني الجدعاء هي مقطوعة الأذن، يعني فالبهيمة تولد حسنة الخلقة وبعدين يقطعون آذان الأنعام فيشوهون خلقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال بهذا للمولود الذي يولد على الفطرة على التوحيد فيشوهون خلقته بتهويده أو تنصيره أو تنجيسه. قال: فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. فيقول إذن الإنسان يولد على الفطرة، يبقى مفطور على يعني المعرفة بالحق، يعني موجودة في قلب الطفل عندما يولد في قلبه معرفة بالله تعالى ومعرفة بالحق، وهذه المعرفة يترتب عليها محبة للحق، ومعرفة بالباطل يترتب عليها بغض للباطل. فهذه الفطرة السليمة، لكن قال إن هذه الفطرة يعرض لها أشياء تدنسها، إما شبهات تبدأ تشكك في القوة العلمية اللي هي من ناحية العلم والمعرفة والتصديق، فهذه الشبهات تأتي فتزعزع هذه المعرفة وهذا التصديق، أو شهوات، الشهوات تزعزع العمل واتباع الحق، ما يترتب على هذا العلم من العمل، فالشهوات تأتي وتصد الإنسان عن اتباع الحق والعمل به. قال: ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، رواه أحمد والترمذي. قال: لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. ماشي. فقال اليهود يعرفون الحق، يعني عندهم الجانب العلم والمعرفة موجود، لكن في قلوبهم كبر وحسد، فالكبر والحسد يوجب بغض الحق ويوجب معاداة الحق. فهنا الآن أصبح في قلوبهم يعني قوتان متعارضتان، المعرفة بالحق هذه توجب محبته، والكبر والحسد يوجب بغض الحق ومعاداة الحق. فعندهم معرفة بالحق هذه توجب محبة الحق والعمل به، والكبر والحسد هذه قوة أخرى توجب بغض الحق ومعاداة الحق، فيغلب عليهم الكبر والحسد، فيغلب عليهم بغض الحق ومعاداة الحق. طبعا الشيخ الإسلام رحمه الله يعني يستطرد في هذا، يريد أن يصل به للرد على المرجئة الذين يقولون يعني الإيمان هو معرفة الحق أو التصديق به، أو معرفة الجهمية يقولون مثلا الإيمان هو معرفة الله، الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق، فيقول إن هذا لا يكفي، قد يكون الإنسان عنده معرفة ولا يترتب عليها إيه محبة الحق واتباع الحق، بل إيه قد يكون معه معرفة وفي نفس الوقت عنده كبر أو حسد أو أشياء أخرى من الصوارف التي توجب معاداة الحق وبغض الحق، فيكون كفره من هذا الجانب. قال: والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم. كل النصارى يعني يضلون عن الحق، ومنهم يعني من في قلبه الرأفة والرحمة والرهبانية ولكن بلا علم، فهم ضلال لهذا السبب. إيه وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ضلال، قال: والنصارى ضالون. قال: هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، اللي هم مين؟ اليهود، لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة به. النصارى يقصدون الخير ولكن لا يعرفونه، وأما اليهود فهم يعرفون طريق الحق ولكن لا يقصدون إليه. قال: وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى. وينضم إلى ذلك في الفريقين من أهل الكتاب، كل من الفريقين يعني عنده ظن واتباع للهوى، فلا يبقى في الحقيقة لهم معرفة نافعة ولا قصد نافع. يعني اليهود عندهم معرفة لكن إيه يدخلهم اتباع الهوى فيجعل هذه المعرفة غير نافعة، والنصارى عندهم قصد نافع لكن بسبب ما عندهم أيضا من الظن واتباع الأهواء فهذا يجعل قصدهم يعني لا يجدي ولا ينفع، بل يكونون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذن إيه؟ لهم آذان لكن لا يستعملونها في سماع الحق فلا ينتفعون به، ولهم قلوب لا ينتفعون بها وأبصار لا ينتفعون بها في رؤية آيات الله تعالى الدالة على عظمته وعلى وحدانيته واستحقاقه للعباد. قال: فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا بمجرد ظن تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك. فإذا إيه يريد أن يصل إلى أن الإيمان لا يكفي ادعاء التصديق، فقال التصديق أو ادعاء التصديق بدون عمل للقلب وبدون يعني موجب التصديق من محبة الله ورسوله فهذا ليس إيمانا، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. في أصل الإيمان يعني الإيمان الذي هو ركن من أركان الإيمان لا بد فيه من قول القلب الذي هو التصديق الجازم، ومعه أيضا عمل القلب، لا بد أن يكون في القلب محبة لله ولرسوله ولدينه ولكتابه وبغض لأعداء الله وأعداء دينه وكتابه وكذا، يعني أصل أعمال القلوب لا بد وأن يكون موجودا. ثم بعد ذلك يعني سيناقش مسألة أن كلمة الإيمان أو لفظ الإيمان أنه ليس هو التصديق فقط كما يزعم الأشاعرة وغيرهم، يقول الإيمان هو التصديق، فسيبين أن هذا غير صحيح لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فيقول بين الإيمان وبين التصديق يعني فروق لفظية وفروق أيضا معنوية، وسنوضح هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. فنتوقف هنا، كان في سؤال أو شيء؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، كل الأحاديث التي فيها، أخونا يسأل عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال العلماء يعني كل الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عمن فعل شيئا ما، هذا دليل على يعني أن المنفي هذا هو من واجبات الإيمان، على انتفاء شيء من واجبات الإيمان. يعني كما ضربنا المثل، يعني مثلا إيه، لو يعني مثلا سيارة مثلا وهي تمشي وصالحة والمحرك سليم والكذا سليم، لكن مثلا فيها خلل مثلا في مرآة أو كرسي داخلها أو كذا، لا تستطيع أن تقول إنها ليست بسيارة طالما أنها إيه المحرك سليم وأدوات النقل فيها سليمة وتتحرك وتمشي وتوصلك إلى مقصودك، فلا يمكن أن تنفي وتقول إنها ليست بسيارة. لكن إذا قلت إنها ليست بسيارة، هذا معناه أن إيه فيها خلل في المحرك، فيها خلل في يعني جزء أساسي بحيث يعيقها عن الحركة، لا توصلك إلى مقصودك. فإذا جاء نفي الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يمكن أن تكون الأمانة هي من أي من الكماليات أو من المستحبات وينفى الإيمان. فطالما نفي الإيمان عمن لا أمانة له، فهذا معناه أن الأمانة هي جزء من الإيمان الواجب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا معناه أن من الإيمان الواجب ألا يزني وألا يسرق وألا يشرب الخمر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معناه أن محب أن تحب للآخرين من الخير ما تحبه لنفسك، أن هذا من واجبات الإيمان وليس من المستحبات أو الكماليات، وهكذا فيما شابهها يعني الناس. والله نعم. نعم أحسنتم. يعني طبعا آيات الحدود ونصوص الحدود يعني من الآيات والأحاديث، هذه دليل على أن هذه المعاصي ليست ردة عن الدين، لأن لو كانت ردة لكان الزنا والسرقة وشرب الخمر كان حده القتل، كما يقتل المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن طالما جعل الشرع لها حدودا دون يعني دون حد الردة أو مختلفة عن حد الردة، معناه أن هذه الذنوب ليست ردة عن الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحد على الزاني وعلى السارق وكذا، حتى الزاني الذي يرجم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. والقصد أن نصوص الحدود مما يستدل به أهل السنة على أن هذه المعاصي ليست كفرا مخرجا من الملة، ويردون بهذا على الخوارج. نعم نعم أيوة نعم نعم. في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ف طبعا المفسرون لهم أقوال يعني متعددة في تفسير الآية، لكن بالنسبة لهم امرأة العزيز هذا كان هم إصرار، وأما هم يوسف عليه السلام فكان هم خطرات. هذا على إيه يعني على التفسير الذي يختاره الإمام أحمد رحمه الله. ومن المفسرين من قال إيه همت به لامرأة العزيز، همت بالزنا، يعني طبعا واضح أن همها كان هم إصرار لأنها أخذت بالأسباب وغلقت الأبواب. من الهم كما قلنا إذا كان إرادة يعني تحول إلى إرادة يعني جازمة، فإن المريد للمعصية إرادة جازمة مع القدرة تقع منه إيه المعصية في حدود المقدور، فهي إيه أخذت بما هو في مقدورها من تغليق الأبواب وتهديده ومراودته عن نفسه وكذا، فهي إيه هذا دليل على أن همها لم يكن مجرد خاطر وانتهى، وإنما كان إرادة جازمة وكذا. طيب طبعا بعض المفسرين يقول وهم بها يعني ليضربها، يقول ايه ولقد همت به يعني هم بفعل الفاحشة، وهم بها يعني ليضربها او كذا، وان كان هذا يعني بعيد عن السياق. وبعضهم يقول، بعض المفسرين يقول ان يوسف عليه السلام لم يهم اصلا يعني ولا حتى هم الخطرات، وقالوا ايه يوقف عند قوله تعالى ولقد همت به، وقال يوقف هنا ايه يعني وقفا تاما على هذا التفسير. ثم نقول وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، قد يكون الكلام فيه ايه تقديم وتأخير، انه يعني لولا ان رأى البرهان لهم بها، يعني هم لولا ان رأى البرهان، يعني معناه انه لولا ان رأى برهان ربه لهم بها. وقالوا برهان بمعنى اليقين، طبعا التفسير الصحيح ان البرهان بمعنى ما جعل الله في قلبه من اليقين، رؤية القلب يعني اليقين والإيمان بالله تعالى وكذا. وطبعا في الإسرائيليات يقولون انه رأى صورة يعقوب عليه السلام، يعني صورت له صورة يعقوب على الجدار وكذا ومش عارف كذا، لكن هذا من الإسرائيليات يعني. فالقصد من المفسرين من يقول ان يوسف عليه السلام لم يهم هم خطرات حتى، يعني يقول ايه هم بها لولا ان رأى برهان ربه، معناه انه لم يهم يعني. فهذه يعني اشهر الاقوال يعني في تفسير الآية يعني، والله اعلم. نعم، والله اقوى تفسيرين يعني، اما ان يقال انه لم يهم اصلا، وان يعني هم لولا، ان هذا يعني من باب الايه يعني الجزاء والشرط والجزاء، يعني انه لولا ان رأى البرهان لهم يعني. او التفسير الاخر الذي فسره الامام احمد رحمه الله ومن وافقه، ان يوسف عليه السلام هم خطرات، و يعني جاءه خاطر وصرفه عن نفسه، ولم يكن هم اصرار ولا تحول يعني الى اراده جازمه. فهم الخطرات هذا اذا صرفه الانسان عن نفسه، اذا جاءك الشيطان ووسوس لك ان تفعل معصيه فتعوذت بالله منه وانصرفت عن هذه المعصيه خشيه من الله، هذا يكون حسنه وليس سيئه. فليس في هذا يعني قدح في كمال يوسف عليه السلام وكذا، وانما يعني خاطر عرض له فاستعاذ بالله منه وصرفه عنه، فكان مأجورا بهذا مصابا يعني، ولم يكن عنده إصرار ولا إرادة، وإنما يعني خاطر عرض له فتعوذ بالله وصرفه. فكلا التفسيرين يعني صحيح إن شاء الله. طب هذا، وصلى الله وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين.